وحرصا على أن يكون من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أصلا لمثل هذا اللفظ، وإن كان قد ورد لبعض ألفاظه شواهد ودلائل، فمن ذلك ما ورد في حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. وهكذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد، على صيغ معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الفراغ من الصلاة يرفع صوته بالذكر، فهذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم بأن رفع الصوت هنا ليس على سبيل جماعي، وإنما كل واحد من المصلين يرفع صوته منفردا عن غيره، فإنه لم يكن الذكر الجماعي بعد الصلوات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت، يقول السائل: ما المعين على الثبات على الحق؟ الثبات على الحق من الأمور التي يرغب فيها العبد المؤمن، وهي منة من الله جل وعلا. وقد قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ومن هنا فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله ببذل الأسباب المؤدية إلى ثبات إيمانه وزيادته وثبات الحق عنده، ليكون بذلك ممن سار على طريقة أهل الخير والصلاح، وبالتالي يكون من أسباب نجاته يوم القيامة. وقد جاءت النصوص ببيان شيء من الأسباب التي يحصل بها ثبات الإيمان والقول الحق عند العبد، ومن ذلك شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، فإن من كان عابدا لله وحده موحدا في ذلك كان من أسباب ثبات الإيمان عنده. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أن المراد بالكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذا قال تعالى فيها: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال تعالى بعدها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن أسباب ثبات الإنسان على الحق استمداده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما ما يحرك القلوب إلى الله، وفيهما من الحجج والأدلة والبراهين ما توجد القناعة عند الإنسان بالثبات على الحق والاستمرار عليه. وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن ذكر الله من أسباب إمداد الله للعبد تقوى وإيمانا، وهكذا من أسباب ثبات الحق عند الإنسان أن يكون محافظا على صلواته قائما بأدائها. وقد قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكذلك مما يثبت الإنسان على الحق أن يكون في بيئة صالحة باختيار الصحبة الطيبة التي تعينه على الطاعة وتذكره بها. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا من أسباب ثبات الإنسان على الحق أن يكون داعيا له مرغبا للآخرين في سلوكه، فإنك متى دعوت الآخرين إلى الحق ورغبتهم فيه كان هذا من أسباب استمرارك عليه ومواصلتك السير في طريقه. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائلة أخرى تسأل عن قراءة القرآن الكريم من غير وضوء من الجوال. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر، كما ورد في السنن بإسناد جيد. وهذا فيما يتعلق بالمصاحف، وأما ما جاء من هذه الأجهزة الحديثة التي يوجد فيها آيات القرآن فإنما يكتب فيها لا يعد مصحفا على الصحيح، وبالتالي لا يشترط الطهارة لمسه وليس مصحفا. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يقرأ الآيات القرآنية من الجوال أو من غيره من الأجهزة وهو بدون وضوء، ولكن لا يجوز له أن يقرأ وهو على جنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آيات من القرآن: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. رواه أبو يعلى. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله: بعض المصلين كثير الحركة في الصلاة ويشغل المصلين، هل من توجيه لهم؟ يقول الله تعالى عن الصلاة: وقوموا لله قانتين. ومن هنا فيجب على الإنسان أن يترك الحركة في صلاته وأن يقبل على ربه جل وعلا، ولا يجوز له أن يكثر الحركة لما فيها من منافات معنى الخشوع والخشية. وقد أثنى الله على المؤمنين وحكم لهم بالفلاح، وبين أن من أسباب ذلك الخشوع في الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك فالواجب على العبد أن يترك ما لا يحتاج إليه من الحركات، وأن يضبط نفسه، وأن يقوم قانتا لله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: استدان مني رجل مبلغ وقال خلال 3 أشهر، ولكن طالت المدة حتى 6 سنوات، وكلما أطلبه بهذا المبلغ يماطل ولا يوفي بذلك، وأصبح في نفسي عليه شيء من الكراهية، فهل علي ذنب؟ يجب على الإنسان أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه، ومن ذلك الديون التي تكون في ذمته، فشأن الدين شأن عظيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على أولئك الذين عليهم ديون لم يقوموا بسدادها، وما ذاك إلا لعظم شأن الدين. والمؤمن يكره معصية الله جل وعلا، وليست كراهيته للمعصية من أجل حظ نفسه، وإنما عليه وسلم أخبر عن الكاذبين في أيمانهم بأنهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من الكذب على الله تعالى في يمينه. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأما الإكثار من اليمين بالله صدقا في أمور

قد أخبر عن بعض أصحابه بأنه قدم زكاة ماله لسنتين. وأما تأخير الزكاة عن وقت وجوبها فالأصل منعه وعدم جوازه، لأن الوجوب قد تعلق بذمة المكلف بمرور حوله، إلا إذا كان هناك سبب خاص، كما لو كانت السيولة ليست في يد المكلف، أو كان ينتظر قريبا يمكن أن يعطيه مال الزكاة وفيه حاجة شديدة لها. وأما الأصل فإنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لتعلقها بالذمة في يوم حولها. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، هذا يقول: هل من توجيه لمن أسرف على نفسه في شرب التدخين وكيف يقلع عنه؟ جاءت النصوص ببيان أنه لا يجوز للإنسان أن يلحق الضرر بنفسه ولا بغيره، وقد ورد في الخبر: لا ضرر ولا ضرار. وقد جاءت النصوص بتحريم أن يؤذي الإنسان غيره بالروائح أو بالإضرار بهم صحيا. قد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أن المؤمن مأمور باختيار الروائح الطيبة والبعد عن ضدها، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله المؤمنين بالمحافظة على أبدانهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يضعف البدن ويفتره، والدخان مما يؤثر هذا التأثير السيء في صاحبه. ولذلك نرى أنه ليس لأحد الحق في شرب الدخان، وأنه من المحرمات. واستمعنا لنصائح الأطباء وتوجيهاتهم في زمننا الحاضر، حيث تتابعت على التحذير من الدخان وبيان أنه يؤثر تأثيرا سلبيا، وأنه من أسباب كثير من الأمراض، زيادة على ما فيه من بذل المال وإضاعته فيما لا ينتفع به دنيا وآخرة. ولذا يجب على الإنسان أن يترك الدخان. وترك الدخان ينبغي بالإنسان أن يجعله قربة وعبادة يتقرب بها لله جل وعلا، يرضي بها رب العالمين. وعليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى إقلاعه عن التدخين، ومن ذلك أن يبتعد عن مجتمعات التدخين وعن كل ما يذكره بالتدخين، ومن ذلك أن يختار من المحلات التجارية ما لا يباع فيه الدخان لئلا تذكره بهذا الوباء. ومن ذلك أيضا أن يحرص الإنسان يكرهها رغبة في رضا الله جل وعلا، وبالتالي يحصل على الأجر والثواب. ولذلك فكراهيتك لمماطلة هذا الرجل عن سداد الدين الواجب عليه ليس فيها شيء شرعا، ولكن وجود الكراهة لذات الشخص هذا يتنافى مع مقتضى الإيمان الذي أمر الله المؤمنين فيه بأن يكونوا أولياء وبأن يحب بعضهم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أسأل الله أن يوصل إليك دينك، وأن يجعل العاقبة لك خيرا في دنياك وأخراك، واحفظ لسانك من الكلام فيه، وكذلك احفظ قلبك من أن يؤثر عليه بغضك له، وبالتالي يكون هذا من أسباب انشغالك عن شيء من طاعة الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: بارك الله فيكم، لدي شقة وكذلك قطعة أرض وبنيت عليها دورين أو شقتين، فهل أكتب كل ما أملك لبنتي أو أهب لها بعض الشيء؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. المؤمن يحق له أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته بما شاء، ولا حرج عليه في أن يهب ماله لمن أراد. وإذا كان عند المرأة عدد من الذرية وجب عليها أن تسوي بينهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. أما إذا لم يكن عندها إلا هذه البنت فلا حرج عليها في ذلك، وهي مأجورة فيه، ولكن لتحتط من تغير حال ابنتها عليها، لأن تبقي لنفسها شيئا من مالها، فإذا تنكرت ابنتها عليها بقي لها ما يقوم بسداد حاجتها وأحوالها. بارك الله فيك، وفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أسأل الله لفريق العمل توفيقا وصلاحا وسدادا، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين التوفيق والرحمة والخير والصلاح، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى شأنهم وأن يصلح ذراريهم وأن يجعل العاقبة لهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين ممن يكفيهم الله جل وعلا جميع أمورهم، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونتلقى أسئلتكم على هذا الرقم 011-442-5418. وفي الختام تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.